بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل البدء بالفرائض، بعض الإخوة يستحسنون أن نذكر بين الفينة والأخرى كتاب يعني يفضل قراءته والاستفادة منه. الأسبوع الماضي ذكرنا كتاب تقريب فقه الفرائض للشيخ الدكتور عبد الرحمن الشمسان، وممكن هذه الليلة نذكر كتاب آخر، وهو كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم. المشوق إلى القراءة وطلب العلم، وهذا الكتاب للشيخ علي بن محمد العمران، المشوق إلى القراءة وطلب العلم للشيخ علي بن محمد العمران، مطبوع هذا الكتاب في نحو 200 صفحة، وهو من أفضل الكتب التي ترغب في طلب العلم. مطبوع في نحو 200 صفحة، أقول هو من أفضل الكتب التي ترغب في طلب العلم، ولا أظن أحدا يقرأ هذا الكتاب إلا وسيزداد شوقا إلى القراءة وإلى طلب العلم. في الليلة الماضية ابتدأنا أيها الإخوة بميراث الأم، وقلنا إن الأم ترث 3 فروض، هي الثلث والسدس وثلث الباقي. ما هو شرط ميراث الثلث حتى ترث الأم الثلث؟ نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة، أحسنت. وترث السدس بشرط وجود أحد الشرطين السابقين، وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، أليس كذلك؟ ومعنى هذه الليلة الفرض الثالث، وهو ثلث الباقي، ما قرأناه الأسبوع الأمس، أليس كذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما أولا زوج وأب وأم، تقسم من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. ثاني زوجة وأم وأب، تقسم من 4، للزوجة الربع 1، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. مثال ورثها الثلث أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأب الباقي. ومثال ورثها السدس أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي. ومثال آخر أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس وللشقيقين الباقي. هو ثلث الباقي، وسبق معنا أن هذا الفرض ليس مذكورا في كتاب الله صراحة، بخلاف الفروض 6 السابقة، وإنما أول من قضى بهذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر الصحابة، فكان قول عامتهم. والمسألتان العمريتان كما سبق معنا هما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فالمسألة الأولى هذه هي زوج وأم وأب، لو قسمناها على القسمة السابقة سنعطي الزوج النصف، أليس كذلك؟ لعدم وجود فرع الوارث، وسنعطي الأم الثلث، وسنعطي الأب الباقي، أليس كذلك؟ لكن سيكون ميراث الأم في هذه الحالة أكثر من ميراث الأب، لأن الباقي واحد، الباقي هو السدس سيصبح، أليس كذلك؟ فمن ثم قضى بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن يكون لها ثلث الباقي، فيكون النصف للزوج ثم الباقي للأم والأب بينهما، فيكون ثلث الباقي للأم ثم باقي الباقي للأب. واضح يا أخوان؟ فتكون المسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. كم يبقى؟ ثلث الثلاثة كم؟ واحد. الأم لها ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة، فيكون لها واحد، ويكون الباقي أحسنت، يعني هذا أحسنت على التصحيح، هذا ليس صوابا، وإنما مكان الأب الأم ومكان الأم الأب، نعدلها الآن. طيب، حقيقة ميراث الأم الآن كم أخذت الأم في حقيقة الأمر؟ أخذت السدس، لكن هل هو السدس في هذه الحالة مذكور في كتاب الله؟ لا، لأن السدس الذي فرض لها في كتاب الله في حالة وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. طيب، المسألة الثانية من مسائل أو من المسألتين العمريتين هي إذا وجد زوجة وأم وأب، هذه هي المسألة الثانية، زوجة وأم وأب. الزوجة كم لها؟ الربع لعدم الفرع الوارث، ويكون الباقي للأم والأب، ثم يكون ثلث الباقي للأم وباقي الباقي للأب، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة، الربع واحد للزوجة، أليس كذلك؟ يبقى ثلاثة، أليس كذلك؟ ثلث الثلاثة واحد، فيكون للأم، وثلث الثلاثة هو الباقي اثنان، فيكون للأب. ففي حقيقة الأمر المسألة العمرية الأولى ترث الأم السدس، والمسألة الثانية ترث الربع، لكن لو قلنا هذا لكان في هذا مخالفة لكتاب الله، فقضى عمر رضي الله عنه بأن لها ثلث الباقي. طيب، الآن اتضح لنا المراد بالمسألتين العمريتين، ما هو الدليل على أن الأم ترث ثلث الباقي وليس الثلث مباشرة؟ وإن شئت فقل ما وجه هذه القسمة، لماذا عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء؟ قال العلماء إن لهذه القسمة عدة وجوه، من أبرزها أن هذا التقسيم يدل عليه القرآن. كيف يدل عليه القرآن؟ تأملوا معي أيها الإخوة سياق الآية الأولى من المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن هذا حالة ميراث الأم للسدس، أليس كذلك؟ فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس من ماذا؟ مما ترك، أليس كذلك؟ طيب، لما جاء لحالة عدم الأولاد ماذا قال؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الثلث من ماذا؟ هل قال مما ترك؟ وإنما قال الثلث فقط. فالثلث يعود على التركة ولا يعود على القدر الذي ورثه الأبوان؟ يعود على الذي ورثه الأبوان. فهنا أخذت الثلث مما ورثه الأبوان، فكانت هذه القسمة موافقة لكتاب الله. ولاحظوا هذا التعبير القرآن العجيب، كما قلت فرق في الحالة الأولى قال مما ترك ولم يأتي بها في الثانية، لأن الأم لم تأخذ الثلث مما ترك، وإنما أخذت الثلث مما ورثه الأبوان. ظاهر هذا المعنى أيها الإخوة؟ أيضا لو لم نقل بهذه القسمة لكانت الأم في العمرية الأولى تأخذ أكثر من الأب، أليس كذلك؟ إذا أخذت الثلث، الثلث اثنين صح؟ الثلث اثنان أليس كذلك؟ والباقي واحد، فسيكون ميراث الأم ضعف ميراث الأب أليس كذلك؟ وليس هذا ما شرعه الله تعالى في المواريث، إذ أن ما شرعه الله في المواريث أن الأصل والأعم الغالب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وليس العكس. ظاهر؟ طيب، ننتقل الآن إلى ميراث الأب. تفضل. ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس، أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرث بالفرض فقط أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي. مثال إرث بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي. ومثال إرث بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن ابنتي وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، إذن هذه حالات ميراث الأب. فرابع الورثة الذين يرثون بالفرض هو الأب. الأب لا يرث إلا فرضا واحدا فقط وهو السدس، فلا يمكن أن يرث الأب النصف، ولا يمكن أن يرث الأب الثلث، ولا يمكن أن يرث الثلثين، وهكذا. ما هو الدليل على أنه لا يمكن أن يرث إلا السدس؟ هو أن الله تعالى لم يذكر إلا السدس، فقال إن كان له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما، عاد على ماذا الضمير؟ على الأبوين أليس كذلك؟ فلكل واحد منهما السدس. لكن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. ما المراد بالتعصيب؟ سبق معنا هو الإرث غير المقدر. الفرض هو مقدر، نصف ثلث ربع. التعصيب الإرث غير المقدر، يعني الذي يأكل الباقي. لأنه يعني سبق معنا تذكرون قبل أسبوع أو أسبوعين أن الورثة ثلاثة أقسام، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما معا وهو الأب. وعلى هذا يتبين لنا أن الأب له ثلاثة حالات في الميراث. الأب له ثلاثة حالات في الميراث. الحالة الأولى هو أن يرث بالفرض فقط وهو السدس. الحالة الأولى من حالات إرث الأب أن يرث بالفرض فقط ويرث السدس. ما هو الشرط؟ بشرط واحد فقط وهو، نعم، أن يكون له فرع وارث، صحيح أو خطأ؟ أي لابد نقول فرع وارث ذكر يرثه بشرط واحد فقط، هو أن يكون للميت فرع وارث ذكر. طيب ما هو المراد بالفرع الوارث الذكر؟ هو الابن وابن الابن وإن نزل، يعني سواء كان ابنا أو ابن ابن حفيد. فلو هلك هالك عن أب وعن ابن ابن، يأخذ الأب السدس والباقي كله يأخذه ابن الابن. إذن هذه هي الحالة الأولى من حالات إرث الأب، أنه يرث بالفرض فقط، وإرثه حينئذ هو السدس. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب فقط، بمعنى لا يكون له إرث مقدر، لا يكون له إرث مقدر، وإنما يأخذ الباقي فقط. وهذا يكون بشرط واحد، وهو ألا يكون للميت فرع وارث. الفرع الوارث هنا يشمل الذكر والأنثى، يعني لا يكون له لا ابن ولا بنت. مثاله لو هلك عن أبيه وعن أمه فيرث التعصيب، فليس له السدس وليس له الثلث، وإنما يأخذ الباقي. واضح؟ طيب الحالة الثالثة من حالات ميراث الأب أنه يرث بهما معا، يرث بالفرض وهو السدس، ثم يرث بالتعصيب إن بقي شيء. يرث بالفرض وهو السدس، فإن بقي شيء ورثه بالتعصيب، وهذا يكون بشرط واحد، وهو أن يكون له فرع وارث أنثى، يعني بنت أو بنت ابن. إذن هذه حالات ميراث الأب. طيب نأخذ أمثلة على ميراث الأب وميراث الأم. نعم أحسنت، أنا كنت أقص وأرزق وأرجعها جيد، لكن هذا يعني جيد من حيث أن الأخوة يركزون، أن يكون للميت فرع وارث أنثى. طيب إذن باختصار يرث بالفرض فقط وهو السدس في حالة إذا كان هو فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن له فرع وارث، ويرث بهما معا إذا كان الميت فرع وارث أنثى. طيب نأخذ أمثلة، هذا مثال أول، هلك هالك عن أم وبنت وأب، كم تأخذ الأم؟ في قول آخر تأخذ السدس. طيب لماذا تأخذ السدس؟ لوجود الفرع الوارث. طيب البنت كم تأخذ؟ النصف. الأب كم يأخذ؟ الباقي، ولا السدس زائد الباقي؟ قد يقول قائل طيب لماذا هذا؟ لماذا نقول يأخذ الباقي مباشرة؟ أليس كذلك؟ نقول الغرض أن الباقي قد يسقط في حالة إذا لم يبقى شيء، مثل وجود ورثة آخرين. ها؟ بينما الفرض لا يسقط أبدا، فالأب في هذه الحالة يأخذ السدس زائد الباقي. طيب مسألة أخرى، ابن وأب، هلك هالك عن أب وعن ابن ابن، كم يأخذ الأب؟ السدس. لماذا؟ طيب ما يأخذ السدس زائد الباقي؟ أحسن، السدس للأب ولابن الابن الباقي. وإذا قيل الباقي فهو المراد بالتعصيب. طيب مسألة أخرى، أم وأب، الأم كم تأخذ؟ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة. الأب كم يأخذ؟ الباقي، السدس والباقي. الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر الأب، يعني الباقي له، يرث الباقي في هذه الحالة. طيب أيضا مثال آخر، هلك هارك عن أم وأب وابن، كم لها الأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الأب كم يأخذ؟ لماذا؟ الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب والابن؟ الباقي. الدليل ورثه أبواه، فإن كان له فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب أيضا مثال آخر، أم وثلاث إخوة أشقاء وأب، الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس إجماعا أو في خلاف؟ إجماعا. الآن جمع الإخوة هنا، هل هم وارثون أو غير وارثين؟ لأنهم محجوبون بالأب، أليس كذلك؟ يعني من شروط إرث الإخوة كما سيأتي معنا عدم وجود الأصل الوارث الذكر. فهنا الإخوة محجوبين، هل الإخوة المحجوبين يحجبون الأم؟ سبقت معنا المسألة بالأمس، أليس كذلك؟ قلنا إن جمهور العلماء يرون أن الإخوة المحجوبين يحجبون الأم، فعلى قولهم يكون للأم السدس، وذكرنا وجه هذا بالأمس من كتاب الله تعالى، أليس كذلك؟ طيب والإخوة الأشقاء والأب له الباقي. نعم يعني عودة على السؤال الماضي، لماذا الإخوة الأشقاء ينقصون ميراث الأم هنا مع أنهم لا يرثون، أليس كذلك؟ قلنا إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومن أبرز من ذهب إلى أنهم لا يحجبون الأم الشيخ ابن سعدي رحمه الله من المعاصرين. قلنا إن هذا القول يؤيده ظاهر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأطلق ولم يفرق بين كونهم وارثين أو غير وارثين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الفريق الآخر من العلماء الذين قالوا في هذه المسألة ترث الأم الثلث لأن الإخوة محجوبين، قالوا إنه لا معنى من حيث النظر والمعنى، قالوا لا معنى لكون الإخوة ينقصون الأم وهم غير وارثين، فكيف ينقصونها وهذا النقص الذي يلحقها لا يذهب إليهم وإنما يذهب إلى طرف ثالث وهو الأب. والجواب إذا كان هذا هو ظاهر القرآن أنهم لا يرثون ومع ذلك يحجبون، فقد ندرك العلة لهذا الحكم وقد لا ندركه، وممكن نكلف الأخ تبحث مثلا في كتب التفسير في علة، ابحث عنها لماذا حجبوا مع أنهم غير وارثين. طيب مسألة أخرى، هذا هو القول الراجح وهو قول جمهور العلماء أن الأم تأخذ السدس في هذه المسألة، بعبارة أخرى أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حتى ولن لم يكونوا وارثين. مسألة أخرى، مسألة أم وزوج، هلك هالك عن أم وزوج. الأم كم لها؟ الثلث. لماذا؟ أحسن، لعدم وجود الفروات وعدم وجود الجمع من الإخوة. طيب، والزوج كم له؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب مسألة أخرى، زوج وبنت وأم وأب. نعم، إيه يعني الأخ يقول الأم تأخذ الثلث والزوج يأخذ النصف فيبقى سدس، صحيح الكلام هذا؟ وفي هذه الحالة يأتي مبحث عند أهل العلم اسمه مبحث الرد. مبحث الرد، إذا بقي معنا وقت إن شاء الله نأتي عليه. عندنا الرد في حالة نقصان، أو في حالة ما بقي شيء بعد الفروض، هذا يسمى رد. وإذا زادت سمي عول. فكلاهما بحثان في الفرائض، لعلهما يأتيان معنا إن شاء الله. طيب، الزوج كم يأخذ هنا في المسألة الثالثة؟ نعم، الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، والبنت؟ النصف. طيب، والأم؟ لماذا؟ طيب، والأب؟ ها؟ عاد أنت أبو ناصر رديت علينا ثو، أنت اللي رديت علينا ثو. إيه، كم تأخذ؟ طيب، هل هنا باقي ولا ما في باقي؟ هنا ليس ثمة باقي، بل المسألة عائلة، المسألة تنقسم من 12، أليس كذلك؟ فربع 12 احسبوا معنا، الربع 3، والنصف 6، والسدس 2 و2، 4 + 6 كم؟ + 3 13. فليس ثمة باقي، بل هذا هو مبحث العول، يعني أصبح المجموع أكثر. فسيأتي معنا إن شاء الله مبحث العول. طيب، مسألة أخرى، أم وأب وأخ لأب، كم تأخذ الأم؟ السدس. لماذا؟ الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. طيب، والأب؟ السدس زاد الباقي، صح؟ ها؟ لا، يأخذ الباقي. والأخ لأب لا يأخذ شيئا. طيب، واضح الميراث أو يحتاج الأقلام؟ قد تكون السبر الأخرى، يحتاج مزيد من الأمثلة؟ ها؟ نعم، إيه؟ الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة، والأب يأخذ الباقي لعدم وجود الفرع الوارث. ظاهر؟ نعم، سيأتي معنا إن شاء الله بيان حالات ميراث الأخ لأب. طيب، تأتي تكتب مثال، تفضل. نعم، نعم، الآن نأتي إلى، قلنا باختصار الأب إما أن يأخذ السدس فقط في حالة وجود الفرع الذكر، ويأخذ الباقي فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، ويأخذ السدس زائد الباقي إن بقي شيء في حالة وجود الفرع الوارث الأنثى. واضح؟ طيب تفضل. هلك هالك عن لا ما يحتاج، ضع الأسماء تحت، امسح الخط هذا شيخ، ضع الأسماء بالتدرج تحت بعض بدون خطوط، ما يحتاج لأنك لا تعرف كم سنعطيك شخص. طيب عن زوج، وبنت، وأم، وأب، طيب امسح البنت وضع بنتين، هم بالعادة يضعون بنتين ولا بنتان؟ بنتين. لماذا يقولون بنتين؟ لأنه مقدر هلك هالك عن. على كل حال ما في إشكال، بنتين. طيب تبعد عنها حتى يظهر الإخوان بالشاشة. زوج وبنتين وأم وأب، كم يأخذ الزوج؟ الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. كم يأخذ الزوج الربع لوجود؟ أحسنت، اكتب الربع. طيب والبنتين ما يحتاج، لأن الآن ما أخذنا البنتين. طيب بعدها الأم كم تأخذ؟ لماذا؟ أحسنت، السدس لوجود الفرع الوارث. والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث الأنثى، فإن بقي شيء ولكن لن يبقى شيء. طيب في أحد يرغب نعطيه سؤال؟ تفضل، تريد سؤال؟ نعم السدس زائد الثلث ثلث، زائد الربع كم؟ البنتين كم يأخذون؟ البنتين كم يأخذون؟ الثلثين كما سيأتي معنا إن شاء الله. إيه، فثلثين زائد ثلث اكتملت القسمة وأصبح فيها عول، ظاهر؟ لكن البنتين سيأتي بحثهما معنا إن شاء الله. أحد يريد أن نعطي سؤال؟ طيب إن شاء الله يكون في هذا طيب ننتقل الآن إلى ميراث. طيب من بعد الأب؟ طيب تفضل. ميراث الجدة، المراد بالجدة هنا من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم، ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الأم مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. طيب مثال الجدة الواحدة أن يموت شخص عن جدته أم أبيه وابنته، فللزوجة السدس وللابن الباقي، فللجدة السدس وللابن الباقي. ومثال المتعددات أن يموت شخص عن جداته أم أم أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه وأبيه، فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي. طيب ننتقل الآن إلى الجدة وهي الخامس ممن يرثون بالفرض. الجدة ترث فرضا واحدا وهو السدس، تختلف عن الأم، الأم ترث السدس وترث الثلث، فالجدة لا ترث إلا السدس، يعني لا يمكن ترث الثلث. طيب، ما هو الدليل؟ نعم، على ميراث الجدة للسدس، الدليل هو قضاء أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ورث الجدة السدس، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قضى للجدة لما أتت قضى لها بالسدس. طيب، ترث الجدة السدس بشرط واحد فقط، وهو عدم الأم، فلا ترث الجدة مع وجود الأم، الجدة لا ترث مع وجود الأم، سواء كانت جدة لأب أو جدة لأم. طيب، هذا ظاهر، أليس كذلك؟ ننتقل إلى مسائل تتعلق بالجدة. المسألة الأولى، ما هي الجدة الوارثة؟ هل كل جدة ترث؟ أحيانا يقولون العلماء في الفرائض جدة الفاسدة، قصدهم فاسدة ميراثا، بمعنى لا ترث، يعبر عنها أحيانا بالجدة الفاسدة، يعني التي لا ترث. فضابط الجدة الوارثة هي كل من لم تدل بذكر بين أنثيين، كل من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى، كل جدة لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى. الجدة المباشرة ترث، تأملوا معنا، هذا عرف صحيح، يعني الجدات فيها خلاف كثير، لكن هذا هو ملخص الصحيح من أقوال العلماء فيما يظهر، الله أعلم. فالجدة الوارثة أولا الجدات المباشرات، يعني الجدة لأم والجدة لأب، هؤلاء يرثن، أم الأم ترث وأم الأب ترث، كلاهما لم يدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى، صح؟ أم الأب هل بينها وبين الميت أنثى؟ لا، أم أب الابن مباشرة، أو أم الابن مباشرة. وعلى هذا نعطي أمثلة، أم أب الأم ترث أو ما ترث؟ أم أب الأم ترث أو ما ترث؟ لا ترث. لماذا؟ الذكر الذي هو جدك لأمك لا يرث، فكيف ترث هي؟ إذن أم الأم وإن علت، مدام أنها ليس بينه وبين ميت ذكر ترث مطلقا، أم أب أب أب أب الأب ترث مطلقا، لكن إذا وجد أم أب أم تنقطع لا ترث. ظاهر؟ ظاهر يا إخوان؟ طيب، لقائل أن يقول نعم. طيب، إذن ضابط الجدة الوارثة هي كل جدة لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى. ما هو الضابط؟ نكتبه جميعا، ما هو الضابط؟ كل جدة ليس بينها، أو كل جدة لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى، كل جدة لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى، هذا هو الضابط، أليس كذلك؟ نأخذ أمثلة، عندنا خمس أمثلة على جدات، أم الأم وأم الأب وأم أم الأب وأم أم الأم والخامسة أم أبي الأم، الجدة الأولى ترث ترث ها؟ في أحد يقول ما ترث ترث هل أدلت بذكر أدلت بأنثى ثالث مباشر أيضا طيب أم الأب ثالث طيب هي أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ثالث طيب أم الأب ثالث ولا ما ترث في أحد يقول ما ترث ترث نعم لأنه ليس أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى طيب أم الأم ثالث ولا ما ترث ترث لأنها لم تدلي بذكر أصلا أم أبي الأم لا ترث لماذا لأنها أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى أليس كذلك ظاهر الآن التقسيم هذا أليس كذلك طيب لقائنا من يقول إن هذه وهذه أم الأم وأم أبي الأم بمنزلة واحدة من الإبن يعني في القرابة بل قد تكون هذه أقرب لأنها أم أبي أمه أليس كذلك فلماذا ورثنا هؤلاء ولم نورث هذه واضح السؤال يا إخوان يعني ماذا قيل بعدم ميراث هذه نعم محمد أحسنت الآن الأب هذا يرث ولا ما يرث ما يرث الجد لأم لا يرث أليس كذلك فكيف ترث هي مع أنها أدلت بشخص لا يرث ما يمكن ترث والذي أدلت به ليس من الوارثين ظاهر يا إخوان طيب أيضا عندنا أمثلة أخرى أو ضوابط أخرى في الجدات ضابط الجدة إذا تعددن وضابط الجدات في غير المنزلة الواحدة الوقت انتهى نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين